على كلا أمرين. ابن قاسم بيخلص إلى أنه في الحالتين سواء كان جزءا أو كان فرضا فلا تغليب، بل هو الأمر يعني بلا تغليب. نقرأ العبارة مرة أخرى واللي عنده سؤال يسأل. فيقول الثامن عشر من أركان الصلاة اللي هو الترتيب. يقول الشيخ البيجوري: وعدد الترتيب من الأركان بمعنى الفروض صحيح من غير احتياج إلى تغليب. يعني هل الترتيب ركن ولا جزء؟ إما نجعله فرض وإما نجعله جزء. الترتيب ركن، الترتيب ركن، ركن الثامن عشر. هل تقصد بالركن هو فرض ولا إن هو جزء؟ مسلكان في التفكير يعني. جزء من الصلاة، جزء من الفرض. الترتيب ركن الثامن عشر، ماذا تعني من ركن؟ تعني من فرض ولا تعني من جزء؟ يحتمل ويحتمل، بس بيقول ايه؟ بيقول يترتب على كونه فرضا لا تغليب، يترتب على كونه جزءا التغليب. فهذه خلاصة الموضوع. خلاصة الموضوع انك لو سلكت ان الترتيب الركن معناه انه فرض فلم نغلب، ولو جعلته جزءا فقد غلبت. هنقرأ ونشوف الكلام، هنقرأ ونشوف ده خلاصة يعني ما في المسألة. وعد الترتيب من الأركان بمعنى ايه؟ من الأركان بمعنى الفروض، ليس فيه تغليب. وايه؟ وعد الترتيب، عد فيها حاجة طيب غلط؟ عد، انا بس العد دي زعلك في حاجه يعني غلط في حاجه. عد الترتيب من الاركان بمعنى الفروض صحيح. ايه؟ واحده واحده بس. عد الترتيب صحيح، في غلط في العباره؟ رد عليا سائل كريم، سائل الحبيب. عد الترتيب من الاركان بمعنى الفروض صحيح، لا تغليب فيه. عد الترتيب صحيح، العباره دي فيها اي يعني مجاوزة؟ عندك ايه؟ نسخة ما فيهاش الواو؟ خلاص ما فيش واو قبل لكن عندنا واو. النسخة ديت نسخة فيها أخطاء كثيرة. في واو عندك؟ ما فيش واو أصلا، عدو من غير واو، دي ضمة بس، شدة شدة وضمة. عدو دي ضمة، ما فيش واو، شدة وفتحة، شدة وضمة. عدو الترتيب مش عدو بالواو، ضمة شدة شدة وضمة. عدو الترتيب مش ما قلتش عدو بالواو، عدو بضمة بس. العدو ايه تاني؟ افتح صوتك مش هتسمعك. ما قلناش عد، احنا قلنا عد الترتيب. عد الترتيب مضاف ومضاف اليه، عد ده مصدر مش عدوا بالواو. فهمت خلاص كده؟ فكت. نعم. طب حقك وعد الترتيب من الاركان بمعنى الفروض صحيح من غير احتياج الى تغليب. ليه؟ لأنه فرض من الفروض، لأن الترتيب فرض من الفروض، خلاص يبقى مفيش تغليب. تغليب يعني ايه؟ يعني عندنا 17 ركنا والثامن الترتيب، والترتيب ايضا فرض، اذا لا تغليب. التغليب زي ما يكون نعمل ايه مثلا؟ نقول العمران. نقصد ايه بالعمران؟ نقصد ابا بكر وعمر. سميت ابو بكر وعمر العمران او العمرين،

لسه حياتي ان شاء الله. قبل الدخول فيها شيئان والسنن بعد الدخول فيها شيئان. طيب قال المحشي رحمه الله: قبل الدخول فيها حال من السنن ظرف، قبل ظرف اعرفوا ايه حال من السنن، يعني صاحب الحال السنن او صفة له، لان المراد بها الجنس كما علمت ان الجمل واشباه الجمل قبل ظرف شبه جملة، اذا اتى بعد المعرفة يعرف حالا، اذا اتى بعد النكرة يعرف صفة، الا اذا كان المعرفة معرف بالالف واللام الجنسية فيصح ان يكون حالا او صفة، لان الجنس في قوة النكرة، لان الالف واللام الجنسية في قوة النكرة. اللي مش فاهم يفهم، اللي مش فاهم يفهم، ما لا يدرك كله لا يدرك كله، الكلام ده قيل قبل ذلك كثيرا، فاللي مش فاهم ما يزعلش، دي قاعدة ذهنية علمية جميلة، ما لا يدرك كله لا يدرك كله. عندناش وقت نعيش كده، فاهمين يفهم فقه اكثر من يفهم نحو، النحو فيه حفظ، لكن انا بذكرهم بس عشان هما يعني مصحصح، لكن اللي مش فاهم ما يزعلش، مش لازم تفهم 100% افهم 90%، مش معنى كده انك انك تفوت، لا اسال، لو حبيت تسال انا هشرح لك، اللي عايز يسال اي حاجه هشرح له ان شاء الله ما دام عارف، اللي مش عايز يسال هو حر، بس على الاقل يفهم الشيء الاخر. ها عايزين نشرح ولا ما نشرحش؟ ما حدش بيتكلم. قبل الدخول فيها حال من السنن أو صفة لها، ليه؟ قال لأن تعليله، لأن المراد بها الجنس، مراد بها إيه بها؟ الضمير يعود على إيه؟ سنن، سنن، السنن دي جنس، يعني في قوة النكرة، يبقى الظرف بعد النكرة يمكن أن يعرف إيه؟ صفة، لأنه صدق أنه هو جملة أو شبه جملة جاء بعد النكرة، كما علمت يعني قبل ذلك، والمراد بالدخول فيها التلبث بها. سننها قبل الدخول فيها يعني قبل التلبس فيها، صح صح. شيئان قال وهما الأذان والإقامة من سنن الكفاية التي نظمها شيخنا في قوله، شكل معايا أذان وتشميت وفعل بميت، إذا كان مندوبا وللأكل بسملا. ثاني أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة، أضحية من أهل بيت تعددوا، وبدء سلام والإقامة تعقلا، هذه سبعة إن جاء بها البعض يكتفى، ويسقط لوم عن سواه تكملا. أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملة، وأضحية من أهل بيت تعددوا، وبدء سلام والإقامة فاعقلا. فذي سبعة، سبع سنن من سنن الكفاية، يعني إيه؟ يعني إن جاء بها البعض يكتفى عن البعض الآخر. فذي سبعة إن جاء بها البعض يكتفى، ويسقط لوم عن سواه، عن سوى هذا البعض، تكمل تكمل السبعة المطلوبة لسنة الكفاية. ايه سنة الكفاية بقى؟ اول سنة من سنة الكفاية الاذان. الاذان اصلا سنة ليس فرضا. هل كل المصلين يؤذنون ولا واحد يكفي؟ واحد يكفي عن جماعة المصلين، جماعة اخرى يؤذن عنها واحد، وهكذا. في البلد الصغيرة يكفي واحد، في البلد المتعددة في الجوانب الاطراف يتعدد المؤذنون بتعدد جوانب البلدة، وهكذا. ويكفي عن هذا الفعل من هذا المؤذن، يكفي عن بقية الناس في إقامة هذه الشعيرة وهذه السنة. تشميت العاطف، إذا عطف أحدكم فحمد الله فشمتوه، يعني يقول له يرحمك الله، هذه سنة، تشميت سنة وليس واجبة. من كل أحد الأسم الكفاية، يكفي واحد. طب لو قام بها كل أحد فبها ونعمة أحسن، لكن لو قام بها البعض يكتفى، البعض ينطق بالواحد وبالاثنين وبالثلاثة وبالأكثر. فعل بميت إذا كان مندوبا، فعل بالميت يعني تغسيل الميت، كف تكفين الميت، صلاة على الميت، فيها أفعال